Plotinho Midicio. Aye, Sevil Tijimus. Hadi ma'a Sogri Zagali. Ya Goshi Gilizano General. Hadi ma'a Abdakar Rekos. Aye, Jawad Sinir Sayra. Hadi Uladi ya. Aye, Riki Posh Mizana. Aye, Aziz. Jamal Gharboun. Baba. Riki Posh Arlo General. Ya Usami El Mariyoun. Bebeleke Aya. هيا ماشي عنابة ماشي عنابة هيا ساسي كالنورة هيا يا خويا هشام هيا مهدي شاكي مالك المشروع على وجهي راك هيا شوطها هيا غشي وهلا غشي وهلا غشي بن عباسة غالي وعليك بونسوار جا لا جا Go! عشقتين هاي تعرفيني نبغي كام ويا عمرين عشقتين بسيطيني يدار شرع وقفتيني هاي بسيطيني يدار شرع وقفتيني يا يا تقلشني غايا جيبها مصغر بيا شو كدير حوصايا بيديتها مغربية أنت شي صغيرة بيديتها وجلوية شعر أجعر هادي فونا برسلة دي مصر عزنا بيون بيون نقع عشر نيران أطلع تسبيق على الرمحكم قاع السابقوت الماضية سي